الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فإذا انشقت السماء. واضح جدا أن هذا يكون يوم القيامة. ثم من قال إن السلطان هو العنكب في الآية هذا؟ صحيح إن السلطان يأتي بمعنى العلم مثل إن عندكم من سلطان بهذا، لكن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة، لأنه قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان له. فالسلطان يأتي بمعاني متعددة في كل موضع بحسب. أنا قصدي أن هؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث بعضهم يفرط في هذا ويتجاوز الحد، ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليها القرآن نظرية خاطئة، وحينئذ يخطأ مدلول القرآن. نعم. تكون الآية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة. إيش؟ قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على الترتيب، ولم يذكر فيها تفسير يذكره هذا المستدل بها، لكن اللفظ يحتمله لغة. نعم. مثلا رب اغفر لي ولولدي ولمن دخل بيتي مؤمن، يجعلها على باب الشقة مثلا. او لا تسأل على شيء تبدل لكم تسؤل. نعم. هذه يعني معناه ان بعض الناس يستعمل الايات او الاستدلال بالايات في معاني غير مقصود. مثلا كثيرا ما نرى على المنازل او على الأسواق التجارية أو حتى على الإدارات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل، الله عز وجل يراه والمؤمنون الموجودين يرونه، لكن الرسول ما يراه، فكيف نكذب ونقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هذا لا يجوز. كذلك ايضا ربما تطبق الايه على غير المراد، ايضا لا يجوز، لان تحويل الايه الى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام اذا لم تدل عليه. نعم سليم. اي والله هذا صحيح، انه في اشكال، يعني مثلا لو نقول لو رجع الانسان مثلا الى تفسير الزمخشري واعجبه بلاغته وحسن اسلوبه ولكنه صغير ما يعرف، لا بد من ان ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبلاغه وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى، لكن مساله العقيده احنا ينبه على هذا. اي نعم، يعني المناسبه بين الايات حقيقه انها من علم التفسير، وينبغي الانسان اذا امكن ان يعرف المناسبه بين الايه والايه التي قبلها، لكن المبالغه في هذا والتكلف لا داعي له، لان حسبنا ان نقول الله اعلم بمراده، واذا قال سأل الله اعلم فيما لا يعلم فهذا خير. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة، مثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق المعتدات، يعني ما تقدر تعرف المناسبة. وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. لا شك أن هذا المنهج غلط، الرجوع إلى اللغة مطلقا غلط، لأننا لو رجعنا إلى هذا وقلنا